عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديثي أبي هريرة وأبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد اشتمل هذان الحديثان الشريفان على توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة، والأمر متعلق بعدم إطالة الصلاة، ونظرا لأهمية هذا الأمر وعناية السنة به ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما وأرضاهما، هذان الحديثان يعتبرهما العلماء رحمهم الله من أهم الأحاديث التي ينبغي على الإمام أن يراعيها في إمامته وصلاته بالناس. فهناك جانب يتعلق بإطالة الصلاة، وهو الذي ورد الحديث من أجله، وجانب آخر يتعلق بالإسراع فيها وتخفيفها وإيجازها إلى حد تضيع فيه الأركان والواجبات، وجاءت الشريعة بالوسط بينهما، فلا إفراط ولا تفريط. ومن هنا نبه العلماء من المحدثين والفقهاء على هذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية حال المأمومين، فإن الإطالة بالمأمومين توجب النفرة، وهذا ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيها الناس، إن منكم منفرين، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وكذلك إطالة الصلاة توجب فتنة الناس وصدهم عن شهود صلاة الجماعة وحضورها، وهذا حق من حقوقهم. ومن هنا يكون هذا الأمر، وهو إطالة الصلاة، تترتب عليه المفاسد الدينية التي تضيع على الناس صلاتهم، وقد تشوش عليهم، فلا هم صلوا ولا هم خشعوا، وحينئذ لا يدركون الأجر الذي من أجله خرجوا. وكذلك الحال إذا قصر الإمام في إمامته بالناس، فأصبح يسرع في قراءته ويسرع في ركوعه ورفعه وسجوده وبقية أركان الصلاة، إلى درجة قد يعجز الكثير ممن وراءه عن إدراكه في الركن، وهذا أيضا يؤدي إلى إفساد صلاة المأمومين. وقد جاءت السنة بالأمرين، جاء في السنة الأمران، وحذر عنهما النبي صلى منهما النبي صلى الله عليه وسلم. فأما تقصير الصلاة والإسراع في الإمامة فقد جاء في صلاة الفذ، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد في قصة الرجل المسيء صلاته، فجاء فصلى ركعتين خففهما وأسرع فيهما إلى درجة ضيع فيها ركن الصلاة وهو الطمأنينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كحاله الأول، ثم جاء فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضيع حق الطمأنينة في صلاته أنه لم يصلي، وبناء على ذلك أجمع العلماء على أن الطمأنينة ركن في الصلاة، بحيث يحكم ببطلان صلاة من لم يطمئن في صلاته. فإذا كان الإمام لا يطمئن في الأركان ولا يمكن المأمومين من الاطمئنان، فهذا يؤدي إلى فساد صلاته وصلاتهم، ومن هنا يكون الضرر العظيم، حيث إن المسلم تضيع عليه صلاته التي هي ركن دينه. ومن هنا يتبين المسلم لماذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الغضب في موعظته، لأن الصلاة عمود الإسلام، والناس خرجت لأداء هذا الحق العظيم من حقوق الله عز وجل، فلهم الحق أن يمكنوا في صلاتهم من أدائها على الوجه المطلوب، وألا يضيق عليهم بالإطالة، ولا يؤذون في صلاتهم بإطالة الإمام. فرسم النبي صلى الله عليه وسلم المنهج السوي في الإمامة بالناس. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة إمامته، حيث كان هديه على أكمل الوجوه وأتمها صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة المعتدلة التي لا يرهق فيها من يصلي وراءه، وكان يخفف فلا يضيع للصلاة حقها، فيوجز في كمال وإتمام، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام أتم ولا أوجز من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتم للصلاة أركانها، فلم يسرع عليه الصلاة والسلام، وأوجز فلم يطول على الناس، بل كان من شفقته ورحمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطول إطالة نسبية، فإذا سمع بكاء الصبي أشفق على أمه كما في الصحيحين، فخفف صلاته صلوات الله وسلامه عليه خشية أن تفتن أمه. كل هذا يدل على أن الإمام عليه مسؤولية عظيمة وأمانة جليلة كريمة، أن يتق الله في رعيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.